أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر عن عشر في بغل يا فرتناد، وحونا كميدي هاي عشر ردي إنوس علي كنا صابسنا القرآن الكريم كلا، وحونا ككو ما صدن يا سقال آيادو، وحوكبنا عبر يا آياد اللي في صدنات كنميدا من سورة المؤمنون آياد صدبات يا أفرادنا واكوية بيهاي من السورة نفسها سورة المؤمنون كميدة أشركي هروتوس بحران يهي وعين لحد أغجرني قصة نبي الله هود مع قومه عاد أين لحد أغجرني وعين مرين أشركي هروتوس ودمبيستيسا جوابتي ابن لحدي خير عادي نبي الله هود عليه. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا باللقاء الآخرة وأصرفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعد الكاسين مريني كسلاسا مركا لحد أغجرني وحيجر عادلا دن مدحروري يقود دوينه إني دوف صدان ربان القلوعية نبي الله هود نقلل آية أريد أجدية حق هاي بيكو دليل آيان أيعدكم موحو إذين يبوها يهود أنكم إذين كرير عادة إذا ميتم هداد للمتان ووكنتم أهاتان ترابا عغيا وعظاما لفو أنكم إذين كمخرجونك ولا صوبحين دون إناتهين ميو إذين شيقايا هيهات وحفقادي هيهات فقادي توكيدو لما وحتو عدونا الليدين يبوها يوا وعفو والمعنى الصورة قالهين وحواقع بعيانا ماها وحمد عليك نماهو هيهات وعفو قادي هيهات فقادي لما وحتو عدونا الليدين يبوها يو من أنكم إذا مدتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون وحواقع بعيانا ماهو مركا اي وركي سي فوغيستين ترجمة يسميين مسكح دوغا بعدد اللي يسو عرين اي بعثي وحيكو فصيرين الدنيا دقيرين واتالا نرولنا واتالا تموت الكبار دتك واوين بعد انت وتولد الصغار دتك يريرنا والا للا وحو اذين معنين اي واؤن لبداس انت وايالا واد من ايان أرورتنا هو للا نيسا كل كان نلوش أدونك إلا مديبا كو جيران وعن انت أهيلو جيران لما أكو إسدريد الدنيا دلس كل رأيو وغنى لمن أيو بعد ما شدينا تال للا شدينا تال وعن تأهيل مجرتو إن هي ما هي وحقو شاقا يهود ما إلا حياتنا نلوش نيبو شاقا يا نلوش الدنيا الدنيا دائنو كنو رينتنينو كسو رنهي نموت هذا الأضياء شيئا وادمنا هنا ونحيا إلمه النبى دلنا هي كل كوه النوران وشجع يو وانت كليت وما نحن إنجا ميهم بمبعوثين هو جريد دبتو تلصوص على يمهم سدا سبعز جينا كفسين إن هي ما هي نلش وشجع يا ماها إلا حياتنا إنك نرشي نيبو شيغايا نرشي الدنيا الدنيا هيدا حدر بتان جوجنا نموت وادمينا إنك واوي ونحيا عروت الله يبان نوران إسا كل كذا لسنا عروت أين ولا أين صيبا إنك إنه نور الله وما جعني يوحب إيمايا أنت كلية وين نموت وادمينا ونحيا ونوراننا في الدنيا أي الله بذي وأي الله بموت كبارنا وهي الكلمة شدي إيه وتوليد صغارنا كوى نقع درشد وإيه وحل شيقا إيه وما نحن إنقى ميهن بمبعوثين كوى لصابحين دونه فكذي بعث قال كاسي مريان نبي الله هودنا وحكو لعيار إن هو ما هو هود ماها إلا رجل للمهان وعكر افترى أنطي على الله إبوين دوشي أيو كذبا بينكو أنطي هو عنو تلماما يا الله صادري عبادة الله وحده بون إلى صادري بعثي جزية عقابي أجر وحنو شاقايو أو هكجر أن ميه الله كن نبايا مرهدو ألا نبايا وما نحن أنك غير عالميه له هود بمؤمنينك وأفمين أيوه واركأو شاقاي إليك جملة وتفصيلا بأنه أضغير مي أرمين مين وارنتا ملهو إن هو ما هو هود ما إلا رجل ما عانى وعكال فجل كاسو افترى ومنايا على الله إبوين كركي بو كذبا بانكو ومنايا وما نحن أنك غير عالمين له هود بمؤمنينك وأرمين أيا بما قال وأخبر وحنو قادل أوشاق ورا وأرمين أيا مائيهم موقف كهدي الله إستاقي قيام الله دفري النبي قيل للي إلي قوانك عدو ما نحن له بمؤمنين إنو مركا ربي قوة العليو كان عصر إنو قوة كمبابيو حقه إله قرقارو وهودي إنت الرومي سيلبت باديو إنت بدني بيلي سيلبابيو تسلق من مرمان بين نغوطي قال النبي الله يهود وحيري ربي يا ربي أريك ربي يا أبورا إدرا إلها انصرني إيهيلي بما بسبب ما شيء سببتي إيهوهيلي أي كذبوني إبالية وبالنت إبالية سببتك أيان هيلكم مطي أما كي إبالية نبعثك يا قيامة بي هلاك أهل وروي لين هلاك أيا حتى إذا ربي الرومين وإذا راعين وأن لين هلاك أيا أي رالين وابنت هلاك النفسي سي إيهو قرقر هلاك أيهو بانية نوشاكي كان عليك أنا ماركي هورا كو عبسين قلينا أيي حقنا وصنة الله في خلقه قراضي ربي رسولي حق بإيزا إلا هلاك وحجري جريو كلك وحانا إيهو بانية عقابك نفتي سي إيهو قرقر قال النبي هدوح يري ربي يا رب عنيك ربك يو انصرني إيه قرقر بما عقاب إيهو قرقر أي كذبوني إيهو بانية أي هذا العقابي عذابي هلاك مجيرو في نفسي سي إيهو قرقر وكوة الدنيا من بابي آخرين عذاب أبدا قيل وكرم شيئين كاشيئين أذيك الله حقيقي ول إله جوابي سبحانه قال ربي وحيري أما قليل إن يركد أما قليل من الزمن مدقبنا كقبال أي لا يصبحون غير عاد أهان دون النادمين كوة قوم مولو حلاكي باللغود فنايا كلها قوم ما هم حكولين إيا شلايتو أي أبائي مردو كل واقي دونو قال إبو حيين أما قليل من الزمن مدير قلاشت بي لا يصبحن فرع الأهان دونان نادمين كوة قوم مولا كلها دبيش على وقهيد باللغود دري فأرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذروا من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم تغيشي أوتمد وقيلو إيا الضبو إيا دوق بإسو قدرتي معايا لي دبيشو لبسي فيحن بارساني فيحن سرسران بو قرآن كوشيغي سرسر كوا دوق كلول قدوان لحمير الكريم سيدا آيادان فأخذ مصيحة يوتري تغيب ألوه لاغي كلقاسي قبو دران إيا دوق دران لبدو ودتي قال تعالى فدوحوا إلي فأخذتهم خير عاد وعقبتي الصيحة وقيل لي كجرتي دبيشة بالحق بسبب الحق حق نما صلابت بين الله قواته وحي مدنايين بيهاي هلا قولوا حق بوها هلا قولوا حق بوها مرضي إلا دعوذي إيا جينجي إيا وعدي إيا وانا اللي قدر جيه أسيدك جلقين وايين إلا باب إيا والهي كل كاسا ربي رقيلة ديبا قواتي حق نما صلابت بينك وقواتي وفجعلناهم غير أدوحان كي يالي غساء قشي وهو يمنى دي لبابيو أما تقعد دي سوق هذا انت بيها جيران حاب يا قشي يا بلو ولا ليه مرك إلى مالانا قري جبي أبور يا قاقا سوهرتا غساء تقا قديم كلك قشي بربوري ولوك كركي سفولين نقدين فجعلناهم وحان كي يالي بيري سبحانه قوساء قشم بربري فبعدا هلا إلى رحمة إنت اللي يفق هذا اللي هلا السمو أي للقوم دادو سقنا ذي أظالمين قردر صدي وشرك الدلي ونبي يدين دلمي ولفه وذي دلمي وأنك إبا دلمي هلا جاسا أجيدا ساسا أمدها اللي ودمريي خير عاد يأنتي كور ريسي يأنتي كدن بيسيبا أخذوا محقبتي أصيحة قيلة قبطي دوائل قيليزة للحق حق لما يكون قبطه على قد حق حق يبكسوا لما ذي إذا كان أي قلب صدين نبي هود مؤلك بريبوها كلك على قد وحدوا قصوان وحق أبوها فجعلناهم عن كي لقرعة وساء قش بربرة فبعدا ديران إلى الرحمة لك ديرانه هلاك يدبر قيم لقو ديرانه أي أهل القوم دلو سبناتي أظالمين قردر صديم خير على هذي بابين هدانا سني با قولك للو أبوري خير ثمود با أبور مي نبي الله صالح با الله ديري خير مديم با كدب أبور مي نبي الله صعيب با الله ديري خير عراق با أبور مو نبي إبراهيم با الله ديري نبي لوط با الله ديري دوم لوط كلك سهر بيري سبحانه ثم هدانوا بابئين غير عاد كالجدال أنشأنا وحن أبابلني من بعدهم غير عاد دبر قوينتو دا كلاشة دي قرورا فيرق قرنا مها وقرورا جمعوا كقوم صالح وقوم شعيب وقوم إبراهيم وقوم لوط وما لها سانو كالجدال أبورني آخرين كلا ما تسبق مهر مرين أمة من أمة وما ذي مهر مرين أجلها مددي لوقبتي وما يستخدمون كمدي مريم وقلك أنت كوري أنت كدن بيسيبا ومثل أركي أدونك اللكينا أجل لو حددي بيهاي مدالك لو حددي مركا إلا قارنا إلا دبرقويا يهاي قلك مددي لوقبتي خلا كور دعضو كور لهو لاغو أما وحلوغو درو كدب لعضا مدنهور اللهم أرغو ثم كقذ البان أنشأنا أبورني من بعدهم خير عاد دبر قوينتو دي كالقدال قرونا أمديالا كلان أبورني آخرين كالي ما تصدق من أمة أمد كمهر مرين أجلها ملاش الله قبطي وما يستأخرون كما أين ديمارين إي أمد الأركب المجدد الله قبطي أي كد دبر قويني كبابهم ثم أرسلنا الرسولنا ثم هدان أمدد بأباب اللي أرسلنا وحن الدرني فصولنا خصوصا نظيفا درني كصالح وشعيب وإبراهيم ولوط عليهم الصلاة والسلام تطهى يلا الرسول سيطرى عيسو وآيا كرقو إجري كلما هلك نبي خلفه نبي نبي كدا بإجري وعسى هذا النقطة كلما مركز جاءوا إيمات أمة ومضمركوا إيمات رسولها ومدى الرسول كي لو دري مركو ويمادو كذبوه بانيه سلا قوم نوح نوح بانيه اي غير عاد هود بانيه باهر ارثمون صالح بانيه خير مدينة سعيب بانيه ابراهيم نقوم كي سوو بانيه روضنا قردي لو دري وبانيسي كذبوه وبانيه فاتبعنا كرقاسان اسرعسينا ربي يري بعضهم امالها قاركم بعضا قاركي كلام رعسيني بالهلاك دبرقوي كوانا لدبرقوي كوانا لسير رعي أتبعنا وحن رأسيني بعضهم أمد باركو بعضا قارك وران رأسيني بالحلاك الدبرقين أيان اسم الرأسيني وجعلناهم قدود وحان كيالي أحاديث الشيكو سيدي وحان جرين أوكال وحلق الشيكونا أيو سينو مانتو الشيكين أين أوكال هذا الهين باكارتي الشيكو فبعدا هلاك أي أهل قوم من تدوسقنا ذي أن لا يؤمنون حق الرومانين سيولا لا ينحق بيثمين وين وكاسا لبدا هلاكين ثم أرسلنا وحانو ديرني رسولنا رسوشا نذيبان ديرني تطرى يدو إسع راعيس الرسوشا أيانو ديري كلما مركز جاء أمة ومدو أيمات رسولها رسول كذي مركو أمد أيمات كذبوا أمد لأركب بينية هو رسول كذي بينية حتى نباه فأتبعنا وأنو رأسين بعضهم ومدها بركوت بعلا قاركي كلان كدب قيني معايز قرعين بالهلاك دبر قوي سيد اي تكريب اسم الرعين اي امد الاركاب النبي قيدي اباني سي ايان دبر قوي نسان كي اسمو سارني وجعلناهم امليه وحان كي يلي حدا احاديثة باشال بانو انت دنبوغ يلي وريكا ساجري جري وانا اللي دبر قوي وفاحد اللي مبت بادين شكا ايوم باكارتي وجعلناهم وحان كي يلي أحاديث الشيكو فبعدا ديران إلى الرحمة لك ديرادو خلال إيه دبرقوي لغو ديرادو أيال لقوم تدو سبنا دي قوم كاسو لا يؤمنون أن رب إيه الرسوس يدينا الرومين خلال كاسا ملو يلو ثم أرسلنا موسى وأخاو هارو نبي الله موسى وقت جيسي لسو قاري إيه ملعون كي فرعونها قال تعالى ربي وحيري ثم انت لغا سو ورمي كغدال ارسلنا موسى بانو ديرني واخاه ولاكي هارون وادرني ولاكي هارون باياتنا معجزني سغال كهيد بانو لديرني ولقد اعطينا موسى تسع ايات بينه ايانو لديرني يا وسلطان حججر مبين عد وحانو ديرني الى فرعون فرعون حجيب انو موسى وديرني يا وملائه فكي حكم تفرعون لها يلي حتى اي موسى هارون تغير معجزاتك اياتك لا تغير فرعون يرقيسي محيلا فاستكبروا انا صرت حقا يصرت اكتر يقفك حقا وديدا كأقدر ان كبرك تقليدك اللامدة ما سبق يمقع اللامدة يحليك اللامدة الرماسة قفك حقا وديدا قولك فرعون يرقيسي فاستكبروا ويسوينيسيين والنبي الله موسى يحق إلى لدري إيا النبي هارون وعكسر رأي إسوار كان وهو كانوا وحي النغذين فرعون يرقيسا قوما دجدي النغذين عالينا كور نغذي وإن فرعون العالم في الأرض ويسوين أيي وإن أنعد بكسر رأي أنا ربكم العلاب يري إن أنعد كسر رأي إساقي عديسا أيو إسوار كي وفقالوا فرعون يرقيسي وحي لذين أن نؤمن موحان الرمينينا لبشرين لببني آدم موسي هارو رسالة بيت في سنين مثلنا إنك بشرية لإن غلامنا ووحي لذين ألا أري ولب وقومهما فاركي بنو إسرائيل كدسان لبداً وي موسي هارو غيره كدسان لنا إنك فارق الضياء وفرعون يقرض كدسي أي عابدون أن عابد أيان أبا يالكو دي أو يالكو خيوينكو دي أولا له أركي كبشين دمانتي بابا إن عابد أيان أسأل لبداً والأمة قال الله فكذبوا بانية فرعوني الرجيسة هما موسي هارون بي بانية معاك لسي بانينتي لبدو ذلا بانية فكانوا وحي النغدين فرعوني الدكيسة من المهلكي انتي لدبر قوية لعلاقي كقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وقوم لوط أي قدر من والحق فرعون رجيس ثم كجدا انت ورك بعد أرسلنا موسى نبي الله موسى درني وأخاه وركب أن ندرني هاروناها بآياتنا معجزات كالنجي سقالك آبان ندرني وسلطان قربان ندرني موسى قربوا لها مبين إسكعد وأنساكي كجير إلى فرعون أن أردرني يوم ملائه الرجيسة فاستكبروا ويسوينيسيا فرعوني الرجيسة وكانوا وحي النغدين قوما دد عالين كر نغدو دنيدا كو أمر كتاقلين أيو أمكي لإسكوين أيسيين الليكو كبري فقالوا وحي الهدي فرعون يا رجيسي أن أمين موحن الرمين إنا لبشرين إلا بقفو مثلنا إنك إنا لنضا أو قومهما خيرك كدسين ودن لنا إنك خير قبطية أي عابدون أغبنا يانون قميسنو فكذبوا بانية فرعون يا رجيسة هما موسي هارو فكانوا ضبادات وحي النقدان فرعون يا رجيسة من الهالكين من المهلكين انت اللي دبر قوية اللي هلاقي أي كميد نقدان هل كامرك الله يغفر حشي فرعون يا رجيسة أي هو عصوها ربنو إسرائيل مملكني فرعون يغال ودزيي مركز النبي الله موسى كتاب في قيمة قبلنا توراد لسيئي سبنوا إسرائيل أيها هكاكا قال تعالى خدوحوا ولقد وحادوا آتينا موسى نبي الله موسى سيني الكتاب كتاب كامل وشرف لك توراد بانو سيني وعانو سيني لعلهم فرعون يرقسي لعلك وركودي من نولا بنو إسرائيل بردقا نرى العصبة باللابتي لعلهم بنو إسرائيل مدنان تودا إن إياه تدون نبقى موسيا تورات كهانونا أيان أوصي نيو ولقد وعدنا آتينا موسى نبي الله موسى إنا نوصي ني الكتاب تورات دان نوصي ني وعنوصي ني لعلهم بنو إسرائيل مدنان تود إن إياه تدون كتابك تورات إيا نبقى موسى كهانونا كما إيانا إغاعان بان نوصي ني وجعلنا من مريم كل كان نبي الله عيسي هو يدي وقوكا قال تعالى ربي وحيري وجعلنا وحانا يلي ابن مريم أبا مري ادعوهم لآبائهم أي عيسك بحسيه أبو صلى الله عليه كل كان صحفرت اللغول لنا وجعلنا ابن مريم مريم ويلك يدي وحانا يلي عيسى إيا وأمه هو يدي مريم آية على موي إلى قدرتي إيا جريدي إيا علمي اللغو قرطو سببت وحاوة إيا إساقا أبرا أنبو لشي إيا دون من لأنبي أوريستي كل كاسي هلسا قده كو أوريستي كنا لشي كل كان لبدا أرهمود با إلا إن أوديسا أي أسباب كما لحبا نانتعي وأوحو ربا ميل مرين كرايو أيا اللغو قرانايا ساسي آياد وي ومن آيات التوحيد أيه قدرة إله بألموجيه بعثي بألغو قرنكرا وأويناهما وحن أدنون دجيني وما شيء مريم دقني إسانا كل شيء كسو كره كل كان ميلتاقي دقنايين حديل العدادية وركي لقددي أي إيقاري سقددكتي ناشا سي دقني كل كان سيدابع أي فرق تقيني وحي فرق سي إيمين جرتي وحي حراش إيدي ويلك لعني جيرين وأويناهما وحانوضني إلى ربوة ميلتاقة ذات قرار سقنان صاحبة وميلتاقة أسأي أشياء لغو سقنان كارو ولرد هذه باسمان وفيعان ومعين البيو برقانيسان ويادعي قلقا مالك بوق يمران كي لقبدي حلقا سيحانو قيدي لتكتي بوطا كوري لفوصي إلى أن البيو كسيني رزق حلال وعنجري وجعلنا وعن يالي ابن مريم مريم ويلك ذي وحن يالي إيا وأمه هو يدي آية علامة على قدرة الله عز وجل وعلمه وحكمته ورحمته بأمته وعلامية آية وأويناهما مريم ويلك ذي دني إلى ربوة بانو أدني ميلتاقي دقي ذات قرار سنان صاحبة ويسكنان دقي يا ومعين بيا برقنا يوم مال صالحنا سمايا مؤمنين تنصيدا صلى الله عليه كلوا من طيبات ما رزقناكم ساسو كلا الله عليه قال تعالى حدوحوا لي أيها الرسل خصوصا للدراية سادوا لنتا كلوا عنا من الطيبات حلال عنا ووحن حلال هاي لو موكل الرسول إنو عنا كل كان قد يقول أهل الحرفية عين داود عليه السلام فرسما يقام بوها كل كان مد فرسما يقانا يا ميد بيريا ميد علي راعا ميد بوحو عنابا حلال بيعوني جيان كل قفك مسلم كما حلال قوضة إن ياهي لك من مرمو عملك نوائل صالح ياهي وعملك إباكو درين أو ياهي بنية وإخلاص اللقوقت كل عنا من الطيبات أشياد على شعر عنا وعملوا سمايا صالحا عمل صوبنا سمايا إني ألا إني أنيق الله بما تعمل وعثمي إنسان عليم لو قال بلن بانهي يا أيها الرسول رسول إذا ما أنت كلعنا من الطيبات أشياد على شعر وحكعنا وعملوا سمايا صالحا عمل صوبنا سمايا إني أنيق الله إما تعملون وحد قولي فعل بسمين إيسان عليم حبيوه قال بلن بانهي فوجازيكم عليه وإذن كاب المرين أيو هذا الكي رسوش لا يهد لا يصعد وإن هذه تندين تيوي أمتكم إذن كدين تينا أمة ديوي واحدة من كليتها وأنا أنيق ربي كلي يا ربكما قل كافتا قول أنيق كلي قينا إيقا عبصدا وحد إيقا عبصنا إيسانا هل كدين كلي قيدا عنه قطو دين تهو الإسلام إسلام لماذا هو عبادة الله وحده لما شرع وحل عابد أيانا كليه إنو نغضو وحل عابد أيانا وحي سرع الله أوجد أيان إنو نغضو سلاسة مأمورة وإن هذه المدان أمتكم دينتي نيول أمة إيادة دينة واحدة مثل كليتا وأنا أنيك كليتا أي ربكم إذن ربها أي رب الله بعد ما قبتان كل كدين توامد ربنا وامد فتقول أنيق الرب أكلق إقبقو سيدا مالك الرب أدومدي فري أدومدي وأيديدين إن يوركي إبيالا حلك دينا يكون صعدان وعيسا ميان أرق فتقطعوا وقوس قوستين أمرهم دين تودا بينهم بعد وضيبك قوس قوستين ويهودي محين نقطي كوية دباتا قيبو نصارنا محين نقطي لذية دباتا قيبوت ومدعنا محين نقطي سدعية دباتا قيبوت زبورا كوحا كوحا وامرك ايبا الذي حلكي دين اللي قبح مقع يالعيدا بلنبا اللي ياشي كلك اللي ياشينا كل حزب كوح لأركابا بما لديهم وحا اكتودا يال اي دينها نهايستان اي اي فرحون كفر حسينه وقلك استيادا اسلقوا من يهودي وإسلقوا من تاي نصاري وإسلقوا من تاي سيدا مسلم كو إسلقوا من يهي حدانا نصاري انت أيوشي كرب حدي إيه يهودي انت أيوشي كرب حدي مسلم كعبير انتو مرايو وحاسو لن قول الله الكعبة إيه إسلقوا من كلك إسلقوا من تاي اللي إسلقوا من يهي وتزيين الشيطان زيان لهم الشيطان وعمالهم شيطان بعمل كيحما أقرحيي وإلا ما قرح بدنا من دينها اللغو كالتلو وما قعيال كالدي والله سمعيسو تاما قرح بدنا دينتنا ما أقول وحين قصوا مرمي في سورة الأنعام إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلوا بذكرة بأي حلما ولاتي نبينا عليه الصلاة والسلام دردارا كاس أيوك تغي فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهيدين وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا ألا وهو كتاب الله وسنة إن تأس النبيك تغي إنسان لو كان بحينا وشاقي وهنا يروم مدعي وكان بحدونتا وستفترق أمتي على 73 فرقة سبحية دبات كوحوت ويكرا بحدونا كلهم في النار إلا فرقة واحدة هذه فرقة إلا ويدية هي التي تكون على ما أنا عليه وأصحاب اليوم قول هذا بدل هذا إيسا أخوما وقول هذا المذهبك إيا منهجك أن أني بي أصحاب تمان تكتاغن أكو أكتاغن منهجك مانك لكتاغن عاد مصر الكتاب وصنة قل قويح الكتاب كيبا كل أغمى سنة الرسول كالكسر أي الفرقة الناجية وإن هذه مدان أمتكم دين ديني ويومة واحدة يدو هل دين وأنا ربكم أن يكرق إبائدين ربيا فتقولي إيقا عبسلا فتقطعوا أمليك لقوست كوهوري إيقوة ضنبغة أمرهم دين تودي كوة لصعد الليل بيك لقوست قوستين بينهم لحظوظة سبورا إيقا كوحا كوحا كل حزب كوح لارك كل جيد بما لديهم وحي الدين ميادة غنموه هايستان ليفرحون كفر عسيهم فذرهم فسولك صرخ لو قتل في غمرتهم ولك جهل قيك جلال كذيه سوقتل حتى حين إلى مدلق قارو أو إذك أدرى سردوا ما في جهاد لمواجبين قل هذه أي ضلال أي كجلال وإن تصوف القوة لبالي وكالبعين إنت أمر إبك قادين أيضان وقبعه أمر إبا إنتو كيمان أيو وكالي أيضان وقبعه فذرهم كتل في غمرتهم في ضلالتهم وجهلهم بعض النمال هي جهلك أيكو سبيهم قدوهد قتل حتى حين إلى مدل مدلق قالوا أمر إباه كيمان أيو أيحسبوا كلك قالت اللذنانتا لدي الدنيا اللسيي ومقع الاستدراج الليلة سبا سبب هي اللوغوين أيي مولين ودليشدين لنانتا أدوك كل ذيهين من رب ذلك أيه قال تعالى فبوحو يري أيحسبون ما وحي ملايين أنما الذي شيئا أن نمدهم سينئيك به شيئا أهنا من مال حولي أنت يوبرين ويلا إن أن نصارع دد جني لهم إيقا في الخيرات خير كده إن أن كدد جني مياي ملايين بل لا يشعرون مالغا لدنانت إن لغول لغو ومرك أدونك أفي مال يرزق يعاني ويلا قبضي وصيلوا ما كل كل مانا حلاك سألك كي ماذا كلك إني لغوية تاري ما أغا أيحسبون ما وحي ملايين أنما الذي وعى أنه نمدهم سيني عاصيالك به إسرا من مال حولا وبنين ويلالا إن أنه نصارع دجيني لهم إيجا في الخيرات ونالي القدهود إن أنه كد دجيني بل لا يشعرون ما أغا كريف حمضوا إلى ذاي كلك ددك إيبا سبحانه عز وجل وانا كده دجيي وددك تلمانا صوص علي إن الذين أخيارت هم إياغا من خشية ربهم خبقوا بغدين إيكا قفان درت مصفقون الأول ولي وعلى ربك اللي مكايهي إذا ذي ما أقبلي تدك الأول ولي والذين كوا هم إياغا بآيات ربهم خبقوا آيات يالك أدجيي يؤمنون الرمينا والذين أخيارت هم إيقا بربهم حبك إيقا أبورتي أن لا يشركون غيرك وحلو داجيني والذين أخيارت يؤتون بحناية ما أتوحى أي بحية وقلوبهم إيقا إلا أبتوذ وجلة بقيسو إن لقى أقبلين إن لقى أقبلين سببك إلا بقايا نوعوي أنهم إيقا إلى ربهم حبك الحقي أي يراجعون الله بنايا وهو البوء دينايا أولئك قوة المانت الدنبال أي يصارعون الدقدقي في الخيرات خيريا القدود كدقدقي وهم إيجا لها خيريالك أي سابقون أخر مري أول با أزليك إي الله المحفوظ كواناك أمويا لي قلك أصبقي أي أدوك مركي ما دين وصابقون السابقون أي نغدين وحي خيرها أقدرنا أي أخر مرين هدنا وحي أخر مرين عاصيالك دينا خير خيرنا يسميان أي أغداريان قلت أدتك خير اللغودة دجيي وأدتك تلمان تاسلي أما لدنان تدبي الدنيا عافمات فبغالي إنو كايه اللو مدلي سدتا إنه لغوية تابلغيا وحنا الدنيا دا فبقفو جحليها يقفو سنجحلي لبدا الدنيا واسية لكن قفوصا جعلين بوصا دين سينة دين كاللو دليشان كرا جعيلك الرب رسولك الرنبوي نوشيغي ما يريد الله به خيرا يفقه في الدين لكن أدوية الله ما دليشانه إن الذين واحا إن الذين أخيارتا هم إياغا من خشية ربهم خبقوا بغدين أي كقفا إيا وينين أي وينين أي أندرادت مشرقون الله عبسناي والذين أخيارتا هم إيقا بآيات ربهم خدقوا آيات يالك أوتجيي يؤمنون همين أي والذين أخيارتهم إياك بربهم إياك ربقوا أن لا يشركون غيرك وحلوا ذا جيني والذين أخيارت يؤتون بحين أي ما توحي بحيه إذا في غير له وحي بحين أي وقلوبهم إياك الله بألقوض وجلة أي بقيسوا إن لا أقبل وحي بحيه إيا إنا لا أقبل بغدنا كقبان بإلا بتوضو بقيسا أنهم إياقوا إلى ربهم ربي قدبي فاجعون الله بنايا أولئك كوا أي يصارعون دقدقي في الخير ونا قده كدقدقي وهم إياقا لها خيراتي بي سابقون وبيريهم ولا نكلف نفسا إلا وسعا كل كدين في تكاليف تشرعك إليك أيوح معقولة وانعلا بكجر يا رب نوصي لي سبحانه فقال عز من قائل ولا نكلف نفسا نفما مشقينا يبيري إلا وسعى أود إذا ما هانا وأكثر ولدينا أنك إبا أكثر ندوع عيال كتاب وكتاب المقادير لح المحمود بأن أغيال أما هو كتاب أي مكوهد لين وحي ددك كوهد لي أما وحي عملي سميا فعل ودنبا اللغو قري وحفظ ملايك جائزة ولدينا أكثر ندوعها كتاب باء ينطقوا قواد الآية بالحق الرم وحجر أيهم بوشيغا وحنجر المشيغو وهم أدوم ماذا لا يظلمون لظلم مايو بالنقص حسنة وحوناك إن لقدموا من حسناتهم وناجيالكو ذاك ميدا لقو الظلم مايو ولا بزيادة سيئة هما كوردينتو على سيئاتهم قربك يقلن لقو كورديو لقد عمدنا لقو الظلم مايو شريعة أساسي وسهلنتهاي ولا معانتهاي أي المشاقية لباتولهاي ولا نكلف ما مشاقينه نفس النفس إلا وصعى تفرتد ماهانا وحكالي ولدينا أكثر ندوحا كتاب بوقبا يمتقوا كواد لايا بالحق الرم وهم أدومها لا يظلمون لظلم مايو فالقلوبهم في غمرة من هذا بل ورك أخور الدهي قلوبهم قال ذي عاصيالك الله بيالك وضا في غمرة دبول قده بيكسو بانت وحيك الدبول انتهي من هذا قرآن كان اتكو وعلين هيا ووالين هيا ارمت اوشيك هيا رابط وضا وحيك الدبول انتهي ولهم وحيس ليه اعمال عمليان من دون ذلك وكوا قرآن كوشيكي انا اهي وكفر يا شركي كبر يا ظلم حقدر يا فساد أعماشا سيليهين هم إياك الله أعماشا سيعاملون الصميان وعيسا وذايان أعماشا حتى إذا أخذنا إلى أن نقبلنا مترفيهين كوة ذلون نحميي إما سبقيا مدعا إما لك عيسا كل كانوا بالعذاب كقبلنا إذا قرت أن العذاب كقبلنا هم إياك يجأرون وعلعلادين أيان مكاسا ربي ليه سبحانه لا تجهروها قيلنين اليوم ما أنت إنكم إذنك منا أنك إبا حق أنك لا تنصرون إلا إذنك قرقار ماي سوك قرقار كويل ينوام أي قد وحادب كان بنا يا هاتي آياتي أن إبا آيات كان تجيي تطلع مدل أغريو عليكم كركينا اللقو أغرين جري وفكنتم وعضاتين على أعقابكم إربهيني قال لما كرك آياتان كسونا أدب قدونتين مستكبرين إذن كويس وإنيسين أيا به حرم كويس وإنيسين أيا ساملا إذن كو عوباشال أيا تهجرون إذن كو حقيقة فقادي ساسادة المشركين تهيدا ساسادة بعدي نوهي تركالة تهجرون إذن كو ورحمون أيا وربي أقفا أيا ورسولك أقفا أيا ودينت أقفا أيا كلك حقينا ترميسان إخ أعلان لإذن كربي ayaa dibaato u geysateen kolka sidaas ayaa dabeecadoodu tahay bal quluubuhum mushrikiinta laabiyaalkooda fi ghamratin dabool gudihi bay ku suganta waxay ka daboolantahay min hada quraankan inta aanuuntay ay ku aanuuntay ayaa iyagu ka daboolayhiw ee marka siday moodayaan maaha in haddii caafimaad iyo caruur iyo xoolo la siiyey xabbi raalli ka yahay maaha يا أوحى دليل سنجري قوله جراء الفريقين خير مقاما وأحسن نديا لا قرية قلص عن النبي المؤمنين تدك أدونك كلقا أي آخرنا كلقنا دونا مكاسا رب يريبال سيمودين أرنتو معها قلوبهم لا بيالكوضا في غمرة تبول قديه بيكسو كانتاي من هذا قرآن كان يكذبوا لانتاي ولهم وعليهن أعمال عمليال من دون ذلك قرآن كاكو شيئا كسو كيسا هم إياقا لها أعماشا وشرك هي كفر هي ضلال هي ظلم عاملون سميان حتى إذا أخذنا إلى أن نكقبانو مترفيهم كوة الله نحن يؤذياش بدل باللقبتو اللتوجيه تدوات وهي اللذو ديه نرل باللقبتي تدوات النوال لقورعي حتى إذا أخذنا مركان نكقبانو مترفيهم هي كوة الله نحن بالعذاب مركان نكقبانو أما أبار أما الدين إذا قرت اللقبتيهم هي يجأرون وعلادين أيان لا تجأروا العلادينين اليوم ما أنت إنكم إذنك منا أنك ألا حق أنك ألا تنصروا فإذنك كرقاري ماي أهيني كرقار إذا هلي ميسان سببت وحاوية من مدنبين قد وحادبا إنه كان دهاتي آياتي أنك إبا آياتك فتلا مثل أغريو عليكم دشين اللغة أغريو أطفا كنتم معاتين على أعقابكم إربيهين كركوضا تنكسونا إن أودب قدونتين وقاليمو إيا كفر يا جاهلين ما تكون نقطين إيا ذو وحسي صدري والنبي الله صدري وحقي الله بياني وضلالك الله قبعي وإفتين يمد بادي دين وحن قاليموه مستكبرين وحي كفاني جيرين حرم كجوري ديزا ويولم جيرين أنك أهل حرم بانناه ميشان أن تقنناه أنك أهل الله بمايان ملا حلاقي ماي كلك حرم حوكو ترايا حداد قالتها مستكبرين يقو اسكبرين ايا به بالحرام حرم كجوغي ديسا ايا اسو كبرين جيرين اي جوغان سامرا حوضا دنبي شاكيسان جيرين يقو شاكا هذين هذين ايا حوضا انا سلاة الليل تكتو قد قران اغردو قد اللع عبدال لدون ايا شاكا وحكا جيرين يبدان انا تقبطمي اللقوع انانتو اللقوع ايا سامرا إذنكو باشال هذين هذين ايا وهذين كي باشال ايا تهجرون قرآن كي حقين كفوك هذي وكهجروا هذي أفلم يدبروا القول أم جاهم والكاسا مالاه إلى آية استفامات بدن بأسك الدبايين وإيغة الماما قال تعالى فبوحوا يري أفلم يدبروا نمكم هو ينبفير فيرين ما ينفير فيرين القول قرآن ما هو ينفير فيرين ما ينفيرين هذي فيريان وقرن لهايين أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أغفالها في أكلو أم جاءهم وحا أهم ما ميا أهم ألم يأتي أهما أباهم أبيالكود الأولين أريينا أم أبيالكود وحان أهما أي أهم ذو نبي محمد يا قرآن با أهم معايري ما أنذر أباهم أخي النبي قال لدرايين بل يهي اللي تندير إن هذو دكت القوم اندار ما اندير آباؤهم أن أبيالكو دهور اللوغو ديدين كل خاصنا هو فائدوه حتى أبيالكو جهلي يبالال كل انتان إياقا قرآن باو يمي نبي باو ديري أم جاءهم وحاو يمي ما لم يأتي وحانو إمن آباؤهم إياقا أبيالكو الأولين هرهي أم لم يعرفوا موين أقوان رسولهم رسولك الله درينين غريبة وأما جنسي أهانكو غريبة وأما جني إياه ملائك با أما هديك علي شخصيا بوكو غريب ياهي ماها من مكاكو بسي وقرشيا وحاشيميا وعرمي أول وأي يقانا أصل يفرع إساقنا أخلاق عام يقانا كلها معي وإنكرا إياه وإنتا رسولك رسول بالله قدقين والنبوة أيام باللابن إياقاب محمد الأمين بحيي أما ندعي ديبان جيران إساقوا يرقرتي أكينان جيران أم لم يعرفوا ما هو ينقل رسولهم رسول كوضا ليا ينقل ويقانا وفاهم يقال له رسول كبي ممكنون دفر أيان أم يقولون ما وحي لايين به رسول كوحا قصقا جنة والي بل واليكما سقنا جاءهم وحوم ليم للحق رمعة وأكثرهم بدنكوت للحق حق رسولك وليم أي كانوا هنا نعيم وحلوها لجازهاي ذلك بأنه كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يدبروا مويا فرفير القول قرآنك أم جاءهم وحويم ما لم يأتي وحنوئما أباهم أبيالك الأولين والرئيين أم لم يعرفوا مويا نقول رسولهم رسولك ولا مويا نقول قفهم إياك لو رسولك بي منكر تفر عيان يديد عيان أم يقولون موحي لأيهم به رسولك وحاكو سبا جنة والي بل واليكما سبنا جاءهم وحو ليهم الحق بوه ليهم قفك حق ليهم آدم والي يوحي لدون والوش أجيجري وأهل باطلك أنك يبايدي قويان سقفك الله رعر صاحب الحق بل جاءهم وحو ليهم الحق رنعد وأكثرهم بلنكو للحق حق ليهم البيت كارهون نعيهم ولو اتبع الحق أهواه ولو قر اتبع الحق حقه رعوس راعي أهواهم هودود سيديه جعليين حق عدو مرو موسم بمري لفسدت وحخرم لهاي السماوات إلى ريالك والأرض إلى ريالك ومن فيهن أونك قدقا أيها الفسادية بل أتيناهم وعن كفار قريش أرنمي بذكرهم قرآن إياك شرفي وجرته وحوال بنا خصوصنا وحقه شيئا رغضه دي كيمي بلدك دي كيمي من إياك كميدا لغوته دجيي أيان أرنمي وفهم إياك عن ذكرهم قرآن كودي إياك شرفته وجرته أي معرضون كجيتنا يوم وحين كاري كود علي وعرف كود بايو لم تودي مصلحة ولم يقان إبليس بادوف صلي مصلحة دي مانك وغاك هذي وإلا قرآن كان قصود دقي بلد خودا أمين إياك كميدا لغوصود دجيي اللغات ودي لغوصود دجيي شرفك قارة ومدر انت ذكر أي وجلت وحبيا قران ولو قول اتبع الحق حقه راعيه أهواءهم وحياله إيواج على إستان ففسدت وحلوم إلهي السماوات إلى ريال والأرض دول ريال ومن أونك فيهن إلى ريالك يدو ريالك قدوه إذا قصوا انت سؤلن باب إلهي بل أتيناهم وحنوا أولنمي بذكرهم شرف طولة وقرآنك أنوسا تجيني شرف قارهانات بأهو جرت لأنه نزل بلغتهم وعلى بلدهم وعلى رجل منهم نزل بلغتهم وفي بلدهم وعلى رجل منهم كل شرف قارة وجرجة وأمد انت ذكر أي بيه بل سيناهم وحن أولانهم بذكرهم قرآن إياه قوانين أيها شرفوا وفهم إياه عن ذكرهم قرآن كي الله كان شرفت وجرجة الحق يبادل كتلات سايي أي معرضون كجيت سليم أم تسألهم خرجا فخراج ربك خيرا حتى عذر دار هلي لهاي أذيك رسولك القرآن كمركز سوق قرسيسي تبليغ سميسي أو أحد قالي أجلد ويديسي ما أذن ويدين خبق وعك سياك غفلا يقع إنكارك العظيم أم تسألهم أيها الرسول الكريم ووعد كفار قريش ورساتي خرجا حولي إجار يجورنا ثمية ويديسي فخراج ربك خدي أوحو كسيي أيا خير كفحنا بنا وحكست وهو ألا أيا خير الرازقين انت وحرزق سيسا الله أهو خير بدنا وعد ويديسي ملك إيغا إنكاري كل عظيم أم تسألهم ما وحد ورستي ما أدن ورسا خرجا وحد غالية أدونا مياد على التبليغ قرسين تلحقه شاكتي وحول أميات الإسية وفخراج ربك ربي أوحو كسيي أجري يا ظالي يا آخر سنة أي خير كفعنا بلا وحي هيان دمانتي وهو ألا أي خير الرازقين انت عمت بحيسى الله أهو خير بدانا وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم كذا قوذي وعو وعاشو للمجرى خبال وحاء إن أدود حق أهو يارتي ووضدت أذيك إياك أهو ياريسو وحي كسهره وضاء أي باطل تهي يا هبالة يا إيمان لآن يا إنكار يا شق النمو يا أقرا أي حق الذي ذهن وإنك أذيك رسولك لتدعوهم وما دوحد أقول يا ليس إلى صراط جدا أقول يا ليس مستقيم من توسن وهو الإسلام جدك توسن أقول يا ليس إسلام من مذور قرآن كاتل ما مايا وأن هذا صراط مستقيما قلت هو دتوسا أيات أقول يارتي وإن الذين وحى أن لا يؤمنون الرمين للآخرة ما لم تقي أمدا بأن رمين عن الصراط وضبي حقا هيدا أقول يارتي حقا بين لنا كبونا كإلنا إن الحق مرى الماء يقول حتى كوا مؤمنين تشيغنا ينبتوا يكو أبغتا وضبي مريد هذا قلت هو دان حقا وصعد كولا أدومه وقوات كاتي إن لقار جيحو يا إن ودوين كالا سميسو الله بشرية يا قوانين أنا جري وحا إن لسميسو ما هاني ودبي حقا عي سيدي إباوس أجيحي إباو جديي رسول كان عليه سلاة وسلا وأنك أبو ياري قابل دادي أمدي ولوك للايهي وإنك أبيك الرسول كان تدعوهم ومدى واحد أبو ياريسا إلى صراط جدا دوما دوو يا ليسا إتكاسو مستقيم من توسا وإن الذين وحى أن لا يؤمنون الرمين بالآخرة آخرة عن رمين والرمين تآخرة للرمين وآي أي الله يقفك السبب وإلا قفك آخرة رميسا أين بريد من أيو أولا صدحين أيو والرب عادي اللهور قين أيو وحون يسن بوحو قلب صدي لغول حساب تم أيو تفضل لك أبال مرين أيو قفكوك إنو هلاب أمبضنا وإن الذين وحى أن لا يؤمنون الرمين للآخرة مالين تقياما ذنب عن الصراط وضبي حق هيدا الرب جاحي فسولك رأمدها أغياري أي إلا ناكبون كاللحنيو مناكبادوا وإلسوا إيا اللي حشو لناكبون وحي كاللحنيان عن الصراط وضبي حق هيدا أي إلا حنيان والله أعلم.